وكما قال الله أكلها دائم وظلها، وكما قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وهكذا هذه الآيات الكريمات التي ذكرها المصنف رحمه الله فيها ذكر الخلود خالدين فيها أبدا وما هم منها بمخرجين. وقال تعالى عطاء غير مجذوذ أي غير منقطع. وقال تعالى لا مقطوعة ولا ممنوعة، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، إن المتقين في مقام أمين، إلى قوله لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. فكما سيأتي أنه يؤتى بالموت فيذبح. قال وغيرها من الآيات فأخبر تعالى بأبديتها وأبدية حياة أهلها، فهي باقية أبدية وهكذا أهلها ومن فيها. وقال نعم وعدم انقطاعها عنهم وعدم خروجهم منها، وكذلك النار. وقال تعالى إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، كما أن الجنة نعيم أهلها سرمدي أبدي لا ينقطع ولا يتغير بضده بل هو متجدد، فهكذا عذاب أهل النار بالنسبة لمن كان أهلا للنار وممن أبقاه القرآن ووجبت عليه كلمة العذاب من الكفار والمشركين والمنافقين. فهؤلاء كما وصفهم الله سبحانه وتعالى إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، أبد العابدين. ودهر الداهر قال إن الله لعن الكافرين وعد لهم جهنم وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. العصيان هنا بمعنى الكفر والشرك، فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وهكذا الآيات ما هم بمخرجين من النار بخارجين من النار. وهكذا قوله سبحانه لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، والآيات التي ذكرها المصنف. فالحاصل أن الجنة والنار باقيتان ولا تفنيان أبدا، وهذا قول جمهور السلف. وكون الجنة والنار أبديتين وأنهما باقيتان لا تفنيان لا يعارض كون الله سبحانه وتعالى، لا يعارض كون الله عز وجل هو الأول والآخر. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فإن بقاء الرب سبحانه وتعالى لازم لذاته، أما بقاء الجنة والنار وأهلها ومن فيها فإنه بقاء بإبقاء الله عز وجل لهما، ولولا إبقاء الله عز وجل لما بقيتا ولا فنيتا، ولكن بقيتا بإبقاء الله سبحانه وتعالى بخلاف بقاء الرب سبحانه وتعالى وكونه الآخر، فهذا شيء لازم لذاته. ومن علم أن الجنة مخلوقة وأن من دخلها يبقى ولا يبيد ولا يفنى، فإن هذا يسليه عما يحصل له في الدنيا من نقص في النعيم أو فوت شيء من زهرتها ونعيمها، فإنه يتسلى بما جعله الله عز وجل من نعيم مقيم وزهرة عظيمة وأيضا متاع باق لا يفنى ولا يبيد. والذي خالف في هذا الجهمية وطوائف، قد ذكر الأقوال الإمام ابن أبي العز في شرح الطحاوية الأقوال في هذا، لكن على كل قول جمهور السلف أن الجنة والنار باقيتان وأنهما لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. ثم أيضا ذكر هنا الأحاديث، قال أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. نعم كما جاء أيضا في حديث أبي هريرة أن من دخل الجنة ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، وأنهم ينادون في الجنة. أيضا في مسلم من حديث أبي هريرة يقال لهم انعموا فلا تبأسوا أبدا، وأن لكم أن تشبوا ولا تهرموا أبدا، وأن تحيوا ولا تموتوا أبدا. وهكذا في حديث أنس في شأن الشفاعة الطويل في الصحيحين أنه لما قيل لهم أخرجوا من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، قالت الملائكة لم يبق إلا من خلده القرآن ووجبت عليه كلمة العذاب، أو كما ذكر في الحديث. فأهل الجنة الذين هم أهلها يبقون فيها أبد الآبدين، وأهل النار من الكفار والمنافقين والمشركين يبقون فيها أبد الآبدين. قال ثم نعم، وأهل النار إلى النار جيء بالموت، كما ثبت في هذا الحديث يتبيع على هيئة كبش أملح. والموت إن كان شيئا معنويا لا يرى بالأعين، لكن يجسد ويجسم يوم القيامة بإذن الله تبارك وتعالى. قال حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح، ما هي الحكمة من ذبح الموت؟ حتى تحصل القناعة وتحصل الطمأنينة بالنسبة لأهل الجنة أنهم لا ينقطعون عن هذا النعيم، ولا يحال بينهم وبين هذا النعيم الذي هم فيه. وهكذا يحصل اليأس بالنسبة لأهل النار أنه لا يتغير لهم حال من حال أسوأ إلى حال أحسن، أو يرفع عنهم العذاب. فهذه الحكمة في تجسيد الموت على هيئة كبش ثم يذبح، حتى تحصل القناعة ويحصل اليقين بالنسبة لأهل الجنة وأهل النار. قال يقال يا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.